عدد حالات المصابة إلى 38 حالة، كما تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين في المغرب، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 28 مصابة. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الأحد، قرأته جيهان طلعت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على أثير البرنامج العام تتحدث الكتب. خطاب على لسان كتاب. صديقي المستمع الكريم، بعد التحية والسلام والمودة والاحترام، أكتب إليك هذه الكلمات وأتمنى أن تصلك وأنت في أسعد الأوقات. أنا كتاب أحلام من أبي، قصة عرق وإرث، ومؤلفي هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما. المأساة ليست مأساتي، أو على الأقل ليست مأساتي وحدي، إنها مأساتكم يا أطفال أفريقيا. كلمات يوجهها مؤلفي في مستهل صفحاتي، وكأنه يريد أن يؤكد لقرائه جميعا أنه ينطلق من الخاص إلى العام، ويخرج من الدائرة الذاتية إلى طرح القضايا ومناقشة الأفكار. لذلك فأنت تستطيع ببساطة أن تعتبرني مفتاحا جيدا لدراسة شخصية أوباما، الإنسان البسيط الذي حقق الحلم الأمريكي القائمة على ثالوث الحرية والعدالة والمساواة. كما يمكنك اعتبار صفحاتي مفتاحا لدراسة ظاهرة أوباما الناجح الذي حقق المعادلة الصعبة في مجتمع مادي لا يرحم الفقراء ولا يعترف بالضعفاء. فالذي تلقاه على صفحاتي هو ذلك الرصد الصادق الذي عبر به أوباما عن مشاعره ومعاناته، والذي اتخذ من التعبير عن هذه المشاعر وتلك المعاناة منطلقا لمناقشة قضايا حيوية ومؤثرة. فاختلط الخاص مع العام، وتشابكت الذكريات والحكايات القديمة مع أحداث معاصرة في نسيج شديد الخصوصية. صديقي المستمع، إلى خطابات الغد إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشيرة كامل. هنا القاهرة. مجدي صباح 1700 هي الهدية. مجدي صباح اطلب 1700 من موبايلك، او ابعت كلمة مجدي صباح بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر الرسالة العادية. هيجيلك برنامج مجدي صباح، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي لسه فيه. سعر الدقيقة جنيه ونص. 1700 هي الهدية. ايام زمان وذكريات وأغاني زمان مع 17-15 ولا زمان ارجع للزمان. اطلب 17-15. واختار احلى اغاني زمان، خليها رن الموبايلك او بعتها هدية لحبايبك. سعر الدقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج اسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف باقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني اذا سالتك الان عن حقيقه معنى الاخلاص في هذا الزمان؟ بنيتي، الإخلاص معناه يتجلى بيانا في مبنى. بمعنى؟ بمعنى أن الإخلاص هو جوهر الشيء وخالصه. جوهر الشيء وخالصه؟ نعم نعم يا بنيتي، أي أنه أصفاه وأنقاه وأعلاه وأغلى. لا لا يا فيلسوف. لا يا فيلسوف. نعم لا يا فيلسوف، فأنا لا أسألك الآن عن معناه لغويا، وإنما أسألك حاليا عن معناه شرعيا. بنيتي، الإخلاص شرعيا هو استواء أعمال العبد ظاهرا وباطنا، أي سرا وجهرا. صح صح جدا، ولكن ولكني لست عن هذا أسألك، وإنما. منيتي، الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعرفه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. نعم أعلم هذا جيدا يا فيلسوف، ولكني لست عن هذا أيضا أسألك، وإنما ماذا يا بنيتي؟ ماذا تريدين وماذا تعنين؟ أعني أني أسألك الآن عن صورة الإخلاص. بنيتي، أسألك عن ماهيتها وعما قيل فيها أو عنها، ولماذا سميت بصورة الإخلاص؟ بنيتي، روى ابن الأثير فقال: صورة قل هو الله أحد هي صورة الإخلاص. نعم نعم، سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتوحيده وتفريده سبحانه وتعالى جل شأن الله، فاللافظ بها والتالي لها بصدق وإخلاص يكون قد أخلص التوحيد لله جل علاه. لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله، فكلمة الإخلاص عند أهل الإخلاص هي كلمة التوحيد والتفريد، لا إله إلا الله. جميل جدا، ولكن لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا قيل أو يقال بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ بنيتي، ذكر القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن القرآن أنزل أثلاثا. أنزل أثلاثا؟ نعم، ثلثا منه أحكام، وثلثا منه وعد ووعيد، وثلثا منه أسماء وصفات. يا سبحان الله، وقد جمعت قل هو الله أحد أحد الأثلاث وهو الأسماء والصفات. رائع رائع جدا. بقي لي أن أسألك الآن عن سبب نزول سورة الإخلاص، ولماذا أنزلت وفي من أنزلت؟ بنيتي، ذكر القرطبي وكذلك الطبري عن أبي بن كعب أنه قال: قال المشركون ذات يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك انصب لنا ربك يا محمد. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الطريق يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. رحلة البحث عن شراء راديو للقرية. علي أفندي سيد النناوي المدرس في المدرسة الابتدائية الأميرية للبنين بالمركز جاب أعداد مجلة المصور سنة 1951 علشان خاله يختار من الإعلانات المنشورة في المجلة الراديو اللي هيشتريه. علي أفندي وخاله قعدوا يقلبوا في المجلة لغاية لما لقوا إعلان منشور عن جهاز راديو مكتوب عليه أحسن جهاز راديو بهذا السعر. السعر هو 24 جنيه مصري، والراديو ماركة فيليبس طراز 395. مواصفاته 4 موجات، واحدة متوسطة وثلاثة قصيرة، ومزود بخمس صمامات، ويعمل للطيار المتغير، ويمكن توفيقه على الطيارات 110 125 145 200 220 و 145 طيار متغير. وعلى فكرة وقتها كان الطيار في القاهرة 220 وفي اسكندرية 110. الشيخ مصطفى قال السعر زين بس يا خسارة بيشتغل بالكهرباء، وقريتنا ما دخلهاش لسه كهرباء، شوف غير. قعد على فندي سيد النناوي يقلب صفحات المجلة تاني، وفجأة صاح: لقيته يا خال. الخال مصطفى النناوي اتفزع من صرخة ابن اخته، قال له: ايه اللي لقيته يا علي فندي؟ علي فندي قال له وهو بيبص في المجلة: الراديو اللي انت عايزه يا خال، الراديو اللي بيشتغل بالبطارية. الخال قال له: ايوه خلينا فابو بطارية ده. مش كده وبس، ده استهلاك البطارية قليل قوي. الخال قال له: يبقى هو ده. مسك الخال مصطفى النناوي المجلة وقرى في اوله: تحلم بيه ربة البيت الانيق. بص لابن اخته وقال له: يا علي فندي عايز تديني راديو حريمي؟ انت ما عندكش نظر يا ابن اختي، انا برضو ربة بيت، شوف غيره. امرك يا خال. قعد على فندي ألف المجلة لغاية لما قال له: اهو ده يا خال الراديو المطلوب، اعظم راديو بطارية وكهرباء في العالم. الشيخ مصطفى النناوي قال له: عال اهو نشغله بالبطارية لغاية لما الحكومة تحن علينا وتدخل الكهرباء، يبقى نقلبه كهرباء. ايه المكتوب عن الراديو ده؟ على فندي سيد النناوي قال له: ده ماركة زينات بيعمل على الطيارين المتغير والمستمر. قطع الشيخ مصطفى النناوي وقال له: انت مش قلت لي راديو بطارية؟ ضحك على فندي سيد النناوي وقال له: ما هو مكتوب يعمل بالبطارية والكهرباء. قال له الشيخ مصطفى هو ده ثمنه كام؟ على فندي قال له مش مكتوب سعره. قال له طيب شوف واحد تاني نعرف سعره علشان ما نروحش نشتري حاجة مش عارفين ثمنها. على فندي سعد النناوي قعد يقلب تالت ورابع في صفحات مجلة المصور لغاية لما شاور على خبر مكتوب اهو ده بقى الخبر اللي يهمك يا خال لانه عن الاذاعة. قال له الشيخ مصطفى ما دام عن الاذاعة يبقى يهمني، ما انا هشتري راديو وابقى من زباين الاذاعة، ايه الخبر ده؟ على فندي قال له الاستاذ حسني نجيب بيك مدير محطة الاذاعة فكر ان ينقل مؤتمرات للوزراء يحضرها كبار الصحفيين ويتم اذاعتها. قال الشيخ مصطفى ده خبر فعلا يهمني، لما اشتري الراديو ان شاء الله هبقى اسمع المؤتمرات دي وابقى كده من المهمين اللي بيسمعوا مناقشات الوزراء والصحفيين، وخصوصا هسمع فكري باشا أباظة بتاع مجلة المصور اللي بتعجبني أحاديثه في الراديو قوي. والتفت إلى ابن أخيه وقال له شوف لي بقى يا ابن أختي راديو مكتوب عليه السعر. على قولك يا خال عشان ما نروحش نتدبس في البلد ونغرم كده في القاهرة ولا في المركز، أنا هشوف لك أهو. وقعد يقلب على فندي سيد النناوي في أعداد مجلة المصور لغاية لما عثر على الإعلان المطلوب. ترى كم كان سعر الراديو في هذا الوقت؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حكم. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. أيها الأصدقاء، هنقضي حلقة الليلة مع أعمال دينية متميزة، هنبدأها بعدة حلقات من مسلسل وإنك لعلى خلق عظيم الذي أخرجه المخرج الإذاعي الراحل علي عيسى. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. عطر بذكر محمد الحاني واكبس من الاخلاق والايمان، قامت على الخلق العظيم حياتهم، اثنى عليك الله في القران وإنك لعلى خلق عظيم. ورحمة للعالمين أصعب كل عهد الأمين، ورحمة للعالمين أصعب كل عهد الأمين، صلوا عليه وسلموا وتذكروا كتب البرنامج عبد الفتاح سراج، كتبت الاغاني علي الجعار، اشترك في الانشاد محمد الطوفي، الحان محمد الموجي،

كما ترى يحدثنا في أمر ديننا الجديد. أهو صبات؟ بل أسلمت لله رب العالمين. إذن فنحن أمام فتنة كبرى يتولى الدعوة إليها زعيم كبير من زعماء يثرب. لا فتنة على الإطلاق. كيف لا تكون فتنة ومدينتنا على وشك أن تنقسم على نفسها؟ لا والله لن أسمح بهذا أبدا. دعني أقتص من هذا الرجل مصعب بن عمير ولتعود أنت إلى رشدك. وهنا قال له مصعب بن عمير مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في أن تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلت، وإن كرهت كشفنا عنك ما تكره. قد أنصفت، هات ما عندك. وراح مصعب يقرأ عليه القرآن ويفسر له دعوة الدين الجديد، الدين الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى الناس. فلما انتهى مصعب صاح أسيد: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، وكيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ تطهر بدنك وثوبك وتشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام أسيد من غير إبطاء فاغتسل وتطهر ثم سجد لله رب العالمين معلنا إسلامه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ماذا فعلت يا أسيد؟ لقد علمت شيئا خطيرا. ما هو؟ خبرني. بلغني أن بني حارثة قد خرجوا إلى ابن خالتك أسعد بن زرارة ينوون قتله، لما علموا أنه قد أسلم في مكة وأنه يستضيف مبعوث محمد في بيته. والله لن يجرؤ على فعل هذا مع ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنا موجود. هلموا يا رجال إلى دار أسعد بن زرارة. لقد استخدم أسيد ذكاءه، فهو يعرف سعد بن معاذ معرفة كاملة، يعرف صفاء جوهره، ويعلم أنه ليس بينه وبين الإسلام سوى أن يسمع ما سمع من كلام الله، ولذلك فقد فكر في حيلة تثير حمية سعد وتدفعه إلى الذهاب إلى مجلس مصعب بن عمير. صدقت فراسة أسيد في صاحبه تماما، فما كاد سعد بن معاذ يسمع القرآن من مصعب بن عمير حتى شرح الله صدره للإسلام وأخذ مكانه سريعا بين المؤمنين السابقين. كان أسيد يحمل في قلبه وفي عقله إيمانا وثيقا مضيئا، وكان إيمانه يفيء عليه من الأناة والحلم والسلامة التقدير ما يجعله أهلا للثقة دوما. في يوم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطلق فقال له: زعم صاحبكم عبد الله بن أبي إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه منها إن شاء الله، هو والله الذليل وأنت العزيز يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه على المدينة ملكا، فهو يرى أن الإسلام قد سلبه ملكا. بهذا التفكير الهادئ العميق كان أسيد دائما يعالج القضايا ببديهة حاضرة وثاقبة، حتى ذهب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السقيفة إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعلن فريق من الأنصار على رأسهم سعد بن عبادة أحقيتهم بالخلافة، كان موقف أسيد موفقا فعلا في حسم الموقف، وكانت كلماته كسلق الصبح في تحديد الاتجاه. ماذا قال أسيد؟ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، فخليفته إذن ينبغي أن يكون من المهاجرين، ولقد كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا اليوم أن نكون أنصار الخليفة.

كان بيفتتح بيع المصنوعات في طنطا، ومرة سمعت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي برضو في طنطا، وكان عند عائلة القصبي، كانت يعني احتفالا بمولد النبي عاملين صرادخ أو حاجة زي كده. فسمعت الحقيقة ما كانش فيه ميكروفون ولا حاجة، إنما الراجل كان بيسمع الصوان كله، كان صوته جهوري وعربات صوته جامدة ضخمة. فاللي تعرف بقى الفرقة بتاع المعهد بقى لازم تقلد هنا، لازم ايوه بس سمعوا لي وانا حاجة اقول لكم مارس هويتك بقى. فبعد ما روح البيت قول لنا او قلت لهم ايتين يا سلام، هو شعشاع بالظبط. طب قلت ايه الايتين اللي سمعتهم الشيخ في الليلة دي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. الحقيقة اعتقد انها فضيلة الشيخ محمود علي البنا كانت مهمة صعبة للغاية، ان رغم اجادة حضرتك لهذا التقليد ان توجد لنفسك اسلوبا مميزا او مميزا في وسط هؤلاء العمالقة يعني. وهو الواقع يا استاذ عمر، يعني كل واحد بيبتدئ بيحاكي شخصية شفة الحياة، يعني زي المحامي ما يتمرن عند محامي، زي الدكتور ما بيتمرن ما عند دكتور، زي المهندس ما بيتمرن عند مهندس، يعني علشان يحاكي الشخصية وياخد منها الشيء اللي هو أعجب به. فالقارئ بيسمع ده وده وده، وفي النهاية بيكون أسلوبه الخاص، بتبص تلاقي صوته نفسه مشي في الطريق ملوش علاقة لا بيده ولا بيده، انما في يعني تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. يعني انت مبتدئ في حاجه بتحب تحاكي فلان، او انت مثلا زي المذيع مثلا ما بيبقى الواحد طالب في الثانوي يقلد حسن الحريري، يقلد محمد فتحي، لما يخلص الجامعه ويجي الاذاعه واخد اسلوب الراجل ويشوفه بيمسك الميكروفون ازاي ويتكلم ازاي، خلاص. ايوه عمليه التلمذه دي، ودي هامه جدا في تواصل الاجيال وانتقال الخبره والمعرفه من جيل الى جيل. ده كلام سليم بديهي يعني. ده كلام سليم. طيب ننتقل بقى لمرحله الاحتراف بعد كده بقى. فضلتك بدات تمارس او تشرع في تلاوه القران بعد طنطا، يعني في حوالي 45 46. فكل الناس بقى قالوا لي بقى يعني اظن انك انت صح تنزل مصر عشان تسمع العمالقة، يعني طنطا فيها عمالقة اي بس في محيط محلي، احنا عايزينك تروح القاهرة وهذا مكان اوسع ودولي وعالمي، وتلاقي فيه الشيخ رفعت والشيخ الشاعي والشيخ علي محمود والشيخ الفشني والشيخ محمد سلامة، وتلاقي صيته كثير. فالشيخ مصطفى اسماعيل في الوقت ده كانت بسمعه في طنطا، ونقل جه مصر. كان في جامع السيد احمد البدوي. لا هو كان بيقرا في الليالي في طنطا يعني. وبعدين لما اتفق مع قصر عبدين في رمضان، فكان بيقرا في عبدين في شهر رمضان في اواخر الاربعينات كده، فكنت بسمعه في طنطا وفي مصر. طيب وبعدين يعني مثلا نيجي برضو كل ليله الشيخ شاع سهران في حته الفلانيه في بولاء، نقوم ناخد بعضنا شله ونروح، يعني زي ما حاجه اكاديميه بقى، دراسه على مستوى اعلى، عايز يشوف بقى يعني دراسات عليا، عايز يشوف شخصيات.

في الوضع يعني، يعني صلاة المغرب والفطار والسحور والتلاوات القرآن بالليل. احنا بقى على اساس ان احنا مثلا قراء يعني من الاذاعة وكده، بنبقى مرتبطين ببرامج مثلا، يعني ما بروح دولة مثلا زي العراق، كانوا بيبعتولي السيارة على الاوتيل قبل المغرب بساعة، اروح هناك الاقي الاذاعة والتلفزيون متواجدين، اقرأ لغاية المغرب ما يدن واذن المغرب في الاذاعة والتلفزيون من القصر الجمهوري. في مثلا في الاردن مختلفة، كنت اروح اسجل الحفلة مع صلاة العصر وجامع حسين الكبير ده في عمان، مش اقل من 10,000 نفس صلوا العصر، وبعدين سجلوا القراءة وتذاع في نفس الليلة 8:30. في الكويت مثلا، كل بلد مختلفة بطريقتها عن الثانية، مثلا بعد نشرة الأخبار 8:30 وبعد صلاة العشاء والتراويح ينقل الإذاعة والتلفزيون من المسجد. مثلا في تونس، في ليبيا مثلا، أذكر أن أنا كنت أنا والشيخ مصطفى إسماعيل في أول الثورة ما جت، وبعدين كنا بنقرأ كل واحد ليلة، الشيخ مصطفى يقرأ من بنغازي ونقرأ من طرابلس. فأذكر في يوم أن كلمونا كالمذيع همس في أذني وقال لي واصل القراءة، يعني ما يرضيهمش نص ساعة، عايزين ساعة، وصارت على كده كل ليلة كل واحد يقرأ ساعة، كنا بنقرأ نص ساعة نص ساعة. فيعني من استحسان الناس والجمهور والقرآن له رهبة وله جلاله، فكانوا مثلا المذيع بصت لقيت بيتكلم في التليفون وجاء همس في أذني كده وقال لي ما تنساش إيه تواصل، ما تستناش يعني، يعني كان فاضل وقت مثلا كده، فقال لي لا واصل لغاية ساعة، لأن جانا تعليمات دلوقتي من القيادة إن لازم تقرأ ساعة. يعني في حاجات زي كده تختلف طرق التلاوة، بتحس إن في لون مثلا في الأداء يميز القارئ المصري عن القارئ السعودي عن القارئ المغربي مثلا؟ لا، هو الصوت الجميل في مصر. ليه؟ لأن مصر زي ما قلت لسيادتك الحفلات والليالي والبتاع فيه تدريب على الأصوات باستمرار. هناك ما عندهمش زي مصر، ما بيعملوش ليله ويجيبوا القارئ فلان وفلان، ما فيش، يقروا في المصحف، فاذا عمليه الصوت نفسها مهمله، يعني ما بيفكروش انهم ينشئوا مواهب او يدربوا مواهب. في الوقت نفسه الشيخ المراغي قال كده رحمه الله عليه، نزل القران بمكه وقرئ بمصر وطبع في اسطنبول ونفذت احكامه في الهند اللي هي باكستان وبنجلاديش قبل ما تنفصل عن الهند، هكذا قال علماؤنا، نزل بمكه وقرئ بمصر وطبع في اسطنبول، يعني القارئ الممتاز يبقى في مصر، مطبعه الممتاز اعتز بيها والله. قالها الشيخ المراغي رحمه الله عليه في اواخر الثلاثينات كده، كان شيخ الجامعه الازهر، كان شيخ الاسلام. فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، وأنت تتحدث معي الآن في هذا الميكروفون لا شك أنك يعني يثير في ذاكرتك ذكريات مبكرة لأول مرة تلوت فيها القرآن الكريم أمام ميكروفون الإذاعة، فما كانت قصة هذه المرة؟ قصة الإذاعة دي يعني أول مرة سنة 48 كان في احتفال جمعيات المركز العام لجمعيات شبان المسلمين في دار الأوبرا باحتفال بالعام الهجري، كان رحمة الله عليه اللواء محمد صالح حرب باشا كان رئيس العام لشبان المسلمين، وكان يعني صديقي أو كان يعني بيشجعني إن أنا أفتتح الندوة اللي بتتعمل كل جمعة في شبان المسلمين الثلاث والجمعة، كان بيحضرها كبار العلماء الشيخ دراز والشيخ شلتوت والشيخ خلاف، وهو كان بقى صديق شخصيات إسلامية وعربية كتير زي علال الفاسي الفارسي وعبد الكريم الخطابي والشيخ نور الحسن واسمه أمين الحسيني بتاع فلسطين، شخصيات عربية وإسلامية كتيرة كانت بتحضر الندوات دي. فلما جه الإذاعة

فقد أسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمع الله له الأنبياء كلهم في ساحة هذا المسجد الذي بارك الله حوله، فأمهم في دارهم ومحلتهم، فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول المقدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وهناك بلغ مستوى رفيع لا يطار إليه بجناح ولا يسعى إليه بقدم، وفي ذلك تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوة له على الوقوف في وجه أعدائه، وحفاوة كبرى بوضع أساس ركن عظيم من أركان الإسلام هو فريضة الصلاة، لتكون معراجا يسمو بالمؤمنين إلى آفاق عالية، فلا تنحط هممهم إلى شهوات النفس وأعراض الدنيا. فالصلاة تغسل ظاهر الإنسان وباطنه بما تنهى عن الفحشاء والمنكر. مستمعينا الكرام، ولما كانت صبيحة هذه الليلة المضيئة، تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب بما رأى، فقالت له: لا تحدث الناس بهذا الحديث فيكذبوك ويؤذوك. فقال: والله لأحدثنهم به، فما كان لأصحاب الدعوات وحملة الرسالات أن يخيفهم وعيد أو يثنيهم تهديد عن تبليغ ما يحملون من أمانة الله إلى الناس. وما كاد صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المسجد ليخبر الناس بالخبر، حتى مر به أبو جهل فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ذهبت وعدت في ليلة واحدة ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم. فلم يشأ أبو جهل أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث، إذا دعا قومه إليه. ثم قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فانطلق أبو جهل يعدو وهو يصيح: يا معشر بني لؤي! فانفضت إليه المجالس حتى حاضروا عنده، فقال للرسول: حدث قومك بما حدثتني به. فحدثهم، فكانوا ما بين مصفق استهزاء وبين واضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وارتد بعض من لم يثبت الإيمان في قلبه، واضطرب الناس في فتنة محيرة، وقال بعضهم: إن هذا والله الأمر البين، والله إن العير لتسير شهرا من مكة إلى الشام مدبرا وشهرا مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ وسعى جماعة إلى أبي بكر الصديق فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلته؟ فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق، فوالله إني لأصدقه في أبعد من ذلك، إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم واستوثق منه هل قال هذا الأمر أم لا، فلما تأكد من صدق القول من الرسول صلى الله عليه وسلم صدق بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا سمي أبو بكر بالصديق. صلاة وسلاما على رسول الإسراء والمعراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، لما علم الذاكرون أن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، انخرطت قلوبهم في مراعاته واشتغلت به والتفتت إليه، وقد بلغوا من شدة استغراقهم في الله أن أحدهم قد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه، ولا يسمع ما يقال له وليس به صمم. قيل لعبد الواحد بن زيد: يا ابن زيد، هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق؟ ما أعرف إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة. فما لبثوا حتى دخل عليهم عتبة الغلام، فقال عبد الواحد: من أين جئت يا عتبة؟ فأخبره عن موضع يمر طريقه على السوق، فقال عبد الواحد: من لقيت في الطريق؟ ما رأيت أحدا. ويروى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه مر بامرأة فدفعها فسقطت على وجهها، فقيل له: لما فعلت هذا؟ يقول يحيى: ما ظننتها إلا جدارا. وروي عن بعضهم أنه مر بجماعة يترامون بالسهام، وواحد جالس بعيدا عنهم، فتقدم إليه وأراد أن يكلمه، فقاطعه قائلا: ذكر الله تعالى أشهى، هل أنت وحدك؟ معي ربي وملكاي. من سبق من هؤلاء الرونة؟ من غفر الله له. أين الطريق؟ بهذا الاتجاه، وأشار إلى السماء، ثم قام ومشى وهو يقول: أكثر خلقك شاغل عنك. فهذا كلام رجل مستغرق بمشاهدة الله تعالى، رجل لا يتكلم إلا من الله تعالى ولا يسمع إلا فيه، فمثله لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه، فإنها لا تتحرك إلا به وله وفيه سبحانه وتعالى. أخي الأخ المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر أختفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم وفارقوا الخلائق انشغالا بالخالق واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فتفتحت بين جوانحهم زهور العرفان وتألقت فوق شفاههم شموس البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف عبد الله بن خفيف قال: خرجت من مصر أريد الرملة للقاء أبي علي الروزباري، فقال لي عيسى بن يونس المصري المعروف بالزاهد: يا ابن خفيف، إن في سور شابا وكهلا قد اجتمع على حال المراقبة، فلو نظرت إليهما نظرة لعلك تستفيد منهما. فدخلت سور وأنا جائع وعطشان، فدخلت المسجد فإذا بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة، فسلمت عليهما فما أجاباني، فسلمت ثانية وثالثة فلم أسمع الجواب، فقلت: نشدتكما بالله إلا رددتما علي السلام. فقال الشاب: يا ابن خفيف، الدنيا قليل وما بقي من القليل إلا القليل، فخذ من القليل الكثير. يا ابن خفيف، ما أقل شغلك حتى تتفرغ للقائنا. فبقيت عندهما حتى صلينا الظهر والعصر، فذهب جوعي وعطشي وعنائي. فلما كان وقت العصر قلت: عظني. فرفع رأسه إلي وقال: يا ابن خفيف، نحن أصحاب المصائب، ليس لنا لسان العظة. فبقيت عندهما ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب ولا أنام. فلما كان اليوم الثالث استحلفتهما أن يعظاني. فقال الشاب: يا ابن خفيف، عليك بصحبة من يذكرك الله برؤيته وتقع هيبته على قلبك، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك تمام النعمة بتمام التوبة. اللهم إني أسألك دوام العافية بدوام العصمة. اللهم إني أسألك أداء الشكر بحسن العبادة. اللهم تقبل يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السيدة السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم لموجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن لصحبة الزميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة من القاهرة، ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفقيه الجليل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، وفي هذه الليلة العظيمة، ليلة التكريم والتسرية، ليلة العطاء الإلهي لخير رسول ولخير أمة أخرجت للناس. فلقد أكرم الله تعالى نبيه وحبيبه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الطيبة المباركة بمعجزة الإسراء التي ضمت معجزات، وبآية المعراج التي جمعت آيات ترفيها عن نفسه وبرهانا على سمو منزلته صلى الله عليه وسلم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به الكف بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. إخوة الإيمان، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، فآياته تعطر الكون وتنير الوجود وتشفي السقيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن، إبراهيم لأبيه وما لكم من